إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب ما جاء في النهي عن سب الريح، والمقصود بهذا النهي أن سب الريح محرم، وهو على نوعين: سبها لذاتها، وهذا أمر محرم لأنه نفي لكمال التوحيد الواجب، لأن سبها بمثابة سب خالقها وآمرها وهو الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني: إن سب الساب وقصد سب آمرها فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. أما لو أنه ذكر آثارها دون سب أو شتم فهذا لا شيء فيه، كما يقول القائل: جاءتنا ريح حصل منها كيت وكيت، دمرت المواشي، دمرت البيوت، دمرت كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. والريح جند من جنود الله، جند من جنود الله، فمن سب جنود الله فقد آذى الله، وهي مثل سب الدهر وإن كانت أخص منه. الدهر خاص بالزمان، وهذا خاص بتلك الرياح التي يرسلها الله عز وجل إما للرحمة أو العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. وكذلك صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، يعني جاء فيها السحاب، أخذ يخرج ويدخل ويتردد يمينا وشمالا، وقال: أخشى أن تكون مثل الرياح قوم عاد عندما قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل: بل هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالمؤمن يعرف أنها جند من جنود الله فيحمد الله، لأنها إما أن تؤمر بخير أو تؤمر بشر، فإن أمرت بخير فهي بشائر كسوق السحب وتلقيح النباتات وما إلى ذلك، وإن أمرت بشر كانت شرا منزلا. ولذلك يجعل المؤمن أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن لا ينسب إليها شيئا مما قدر الله سبحانه وتعالى، بل يسأل الله من خيرها ويستعيذ به من شرها. وهذه الريح أيضا لها دور في نقل اللقاحات وفي تسيير السحب بإذن الله تبارك وتعالى، فهي جند من جنود الله ينفع الله بها، وقد تكون عذابا لمن استحق العذاب. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، هذا الحديث العظيم وأحاديث أخرى جاءت في معناه، حديث الصحابي الجليل أبي بن كعب أحد القراء المشاهير من بني النجار، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال: قد علمت. قال: هنيئا لك أبا المنذر، ليهنأك العلم أبا المنذر، ليهنأك العلم أبا المنذر. وهو قد روى هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم. وقلت لكم إنه على ضربين: سبها قد يكون معصية محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب، وقد تكون شركا أكبر بالله إن اعتقد أن لها تصرفا في الكون من دون الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر أن الريح روح من روح الله، فلا تسبوها، ولكن اسألوا الله خيرها وخير ما أمرت به، واستعيذوا من شرها وشر ما أمرت به. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الريح فقال: لا تلعنوها، فإن اللعن إن كان الملعون مستحقا أو أهلا، وإلا رجع على من؟ رجع على اللاعن نفسه، يرجع على اللاعن نفسه، ولا يضر الله شيئا. فعلينا أن نحذر وأن نقدر ما أودع الله في هذه الرياح من خير أو شر، ما كان فيها من خير نسأل الله إياه، وما كان من شر نستعيذ بالله منه. وفي رواية في الدعاء أن تقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولا تجعلها ريحا. فعلينا أن نتنبه وأن لا نسب الزمان ولا الريح ولا الدهر، وأن نتعامل معها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معها، حتى نكون بذلك مقتدين به صلوات الله وسلامه عليه. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. الأولى نهي عن سب الريح، فهو محرم، فإن كان مجرد سب للريح لذاتها فهو حرام وينافي كمال التوحيد الواجب، وإن نوى أو قصد بالسب سب مدبرها وآمرها فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع في مثل هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وجهنا إلى أن نسأل الله من خيرها وخير ما أمرت به، وأن نستعيذ بالله من شرها وشر ما أمرت به. فمن ما ينبغي لطالب العلم أو المعلم أن يوجه الناس لما هو الأفضل وما هو الأكمل. وأما ما يتشاءم به بعض الناس إن جاءت من اليمين لها تفسير، وإن جاءت من الشمال لها تفسير، وإن جاءت من الخلف من اليمين يسمونها البارحة، ومن الشمال يسمونها السانحة القعيد، يعني مثل الطيور، ومن اليمام يسمونها الناطحة، وكذلك من الشمال يسمونها النائحة أو السانحة. فعلينا أن نتنبه وأن نسلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. نعم. إذا رأى الإنسان ما يكره، الإرشاد إلى الكلام النافع. إذا رأى الإنسان ما يكره، إذا رأى الإنسان ما يكره، مثلا كانت الريح شديدة وخيفة منها، فإنه يسأل الله من خيرها وخير ما أمرت به، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما أمرت به. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الإرشاد إلى أنها مأمورة، أمرها ربها سبحانه وتعالى تذهب حيث أمرها ربها ولا تخالف أوامره. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. الرابعة أن هذه الريح قد تؤمر بخير، كما تؤمر بسوق السحاب وتصريفه حيث يريد الله سبحانه وتعالى، وقد تؤمر بشر كأن تكون عذابا كما حصل لقوم هود. ولذلك هؤلاء الغرب أو الشرق مهما بلغوا من تقدم وقد تأتيهم العواصف العاتية، فلا يملكون إلا أن ينتظروا ريثما يفعل الله ما يشاء من الناس في هذه يعني الريح وجهها كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول أشكل علي يا شيخ معنى الريح روح من روح الله، ما معناه؟ يعني أنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى، كما فسرها غير واحد من السلف. وهذا الجند يسوقه الله حيث يشاء، إما بخير أو بشر. نعم. إذن أحسن الله إليكم، هي بمعنى ولا تيأسوا من روح الله. نعم. لا يعني نصره من نصره وتأييده. نعم. كما نصر، قال نصرت بالصفا بالصبا ونصرت عاد وهزمت عاد بالدبور. نعم. قولكم حفظكم الله إنه ورد في الحديث من رأى ريحا فليسأل، يقول اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها، لا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم. هناك فرق، لأن الريح ما أكثر ما عبر بها في الريح المستمرة التي غالبا ينتج عنها قلق وعذاب وخوف، وأما الرياح يعني المتفرقة فإنها موجودة في كل وقت ولا تضر شيئا بإذن الله. ولذلك قال في ريح قوم عاد بل هي ريح فيها عذاب أليم. نعم. أسئلة كثيرة بمعنى تدور حول السؤال عن حكم التهنئة بالعام الجديد وتبادل الهدايا في تلك المناسبة. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والتهنئة بالكريسماس أو بالعيد الميلاد هذا إقرار بعادات النصارى وبطقوسهم الفاسدة، فلا يجوز بأي حال أن تهنئ أحدا بمناسبة عيد الميلاد، ولا أن تأكل من الأطعمة التي تحضر لهذا الغرض، ولا أن تزور أحدا من الناس لتهنئه بذلك. يعني يجب على المسلم أن يحذر من التشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقد تساهل الناس في هذه الأعياد الجاهلية مثل عيد الريح وعيد مثل عيد الميلاد وعيد الأم وعيد النيروز وعيد الحب كما يقال، وستأتي له درس خاص إن شاء الله، وكذلك جميع أعياد اليهود والنصارى. والأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فاحذروا من التقليد الأعمى، واحذروا من أعياد الجاهلية، سواء عيد الميلاد أو عيد النيروز أو عيد كذا أو عيد كذا، هذه كلها أعياد جاهلية، ولا تجوز المشاركة فيها لا بأكل ولا بشرب ولا بزيارة ولا باحتفال ولا بقبول هدية، كل ذلك محرم، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. ومن أحسن الله إليكم، ومن يفتي بجواز ذلك ما حكمه؟ من يفتي بجواز ذلك فهو مبتدع، ولا يجوز سماع فتواه، والفتاوى خطيرة جدا، والمسلم يجب عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهذا من تحريف الغالين، وهو عمل منكر، والتعاون معهم فيه من التعاون على الإثم والعدوان. نعم، هم يقيمون أعيادهم لا شأن لنا بهم، لا سيما في بلادهم، أما من يعيش بين أظهرنا فلا يسمح له بإعلان ذلك، وإنما له أن يمارس طقوسه في داخل منزله لا نتدخل فيه. أما أن يعلنه ويدعو إلى تلك الطقوس ويشارك فيها أبناء المسلمين فهذا محرم ولا شك، وتشبه بدين الله، تشبه بأعداء الإسلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. حسن الله إليكم. يقول المعتمر الكريم: إذا أكملت عمرتي إن شاء الله، هل يجوز لي أن أطوف أكثر من مرة بعد انتهائي من العمرة؟ من اعتمر وأراد أن يطوف تطوعا فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكني أنبه إلى شيء: البعض من الجهال، وقد يفتيهم بعض أدعياء العلم، يذهب ويلبس إحراما من جديد ليتمكن من دخول الصحن، لأن صحن الكعبة في هذه الأيام من كثرة الزحام لا يدخله إلا من إلا العمار، فمن فعل ذلك فقد فعل منكرا وفعل بدعة، فالطواف لا يشترط له الإحرام، ومن أحرم للطواف فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه إلا في الحج والعمرة. الإحرام يشترط للحج والعمرة، فيعني على المسلم أن يبتعد عن هذه المخالفات الشرعية، وهو يأثم بهذا. إذا أردت أن تطوف فاذهب إلى الأسطحة وإلى الأدوار العليا ولا بأس أن تطوف فيها، أما أن تزاحم المسلمين فيما خصص للعمار وتحتال بلبس إحرام تكذب على الناس وتكذب على نفسك فهذا لا يجوز البتة. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي أن أسافر إلى بلاد الكفرة لأشتغل وأجمع نقودا أتزوج بها وأنفق على نفسي ثم أرجع فأطلب من ذلك المال العلم؟ إن وجدت عملا في بلاد المسلمين فلا تفعل ذلك، إن لم تجد عملا واضطررت إلى العمل في بلاد الكفار فتعمل بقدر سد ما تسد حاجتك ثم تعود فورا إلى بلدك المسلم، تعود فورا إلى بلدك المسلم بعد أن تكسب ما يسد حاجتك وحاجة عيالك. أما أن تأتي بنية الإقامة المستدامة في بلاد الكفار فهذا لا يجوز. نعم. سائل كريم يقول يذكر أنه من عادتهم في بلدهم كذا إذا أهدوا لهم الكفار بهذه المناسبة لآخر السنة أحسن الله إليكم، يقول يقبلون الهدايا؟ لا يجوز أن يقبلوا الهدايا بهذه المناسبة، ومعنى ذلك أنك تقرهم بتلك الأعياد. أحسن الله إليكم. يقول لأننا تجمعنا الإنسانية، الإنسانية لا تبيح لك ارتكاب المحرم، الإنسانية في التعاون على أمور أخرى، على أمور أخرى. أما أن تكون هذه الإنسانية تجعلك تشارك في طقوس اليهود والنصارى والكفار فهذا لا يجوز، من لا يجوز بحال من الأحوال، فلننأ بأنفسنا عنه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. سائل كريم يقول هل المكالمات عن طريق الفيديو تدخل في حكم التصوير؟ الذي يظهر والله أعلم أن نقل الأمور بشكل الفيديو يعتبر نقلا للواقع وليس تصويرا كما ذكر ذلك كثير من علمائنا، ويختلف عن الصور الأخرى التذكارية الفوتوغرافية أو غيرها أو الرسم أو نحو ذلك، فاقتصر على هذا إذا اضطررت إذا احتجت إليه إذا احتجت إليه. نعم. السائل الكريم الراقي يسأل عن حكم ما يفعل في بلده أثناء الرقية، يذكر بأنه يستعمل لحم الضبع ولحم القطط في الرقية الشرعية، يقول لنجاعتها. هذا أمر في غاية الخطورة، كونك تعلق الناس بلحوم السباع أو يحضرون جلودا جلود الذئاب أو جلود الضباع بدعوى أن ذلك يخرج الجن والشياطين، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز لك تعاطيها بحال من الأحوال، فإن أدخلتها في رقيتك فرقيتك غير جائزة وغير مقبولة، لأن الرقية لها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المأثورة، والثاني أن تكون باللغة العربية، واستثنى العلماء من ذلك من لم يقدر من لم يعرف العربية وكانت الترجمة مأمونة ليس فيها أخطاء مطابقة للدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقره أصحاب لغة ثقات ممن يعرفون اللغة العربية واللغة المترجمة إليها. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي سبب من الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع. والشرط الرابع أن تكون على هيئة رقية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرقى المريض، فإن كانت امرأة لا يحل لك أن تلمسها أو تطلب منها كشف وجهها كما يدعيه بعض الرقاق بعض الرقات. ويقول أخبرتني إحداهن أن أحد الرقات الذين يرقون النساء يقول لهن اكشفن وجوهكن ليصل الرذاذ إلى الوجه أو لتتمتع بالنظر إلى هذه المرأة الأجنبية منك. ها؟ فانتبه يا عبد الله. ثم إنه ليس في الشرع ما يدل على اتخاذ الرقية مهنة تتكسب من ورائها أبدا بحال من الأحوال. الرقية جعلت للحاجة، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ترقي أخاك. وأما أن تفتح عيادات تكسب من ورائها وتبيع الماء والزيت بتلك الأثمان الباهظة فهذا غير صحيح، ليست هذه رقية شرعية. ومن أعجب ما مر بي في مجال رقى الدجالين والمخلطين والمخرفين، كنت في إحدى مدننا وجينا عند عطار من العطارين، وإذا عنده علب قد رقي فيها، فقال له الذي يريد أخذ العلب: بكم هذه العلبة؟ علبة عجين، عجين من الطحين، قد يكون يخلطونها زعفران أو ورد أو نحو ذلك. قال: هذه ب100 ريال. قال: وهذه؟ قال: هذه ب10 ريالات. طيب لماذا؟ قال: أوه، أنت ما تعرف، هذه رقية فلان VIP، يعني شيخ كبير أو دجال كبير. هل عندنا قرآنان؟ قرآن للصغار وقرآن للكبار؟ ها؟ أم أنه الدجل واللعب بعقول الناس واستغلالهم وأكل أموالهم بالباطل؟ هذا لا يجوز البتة، فاحذر منه يا عبد الله. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد ومن معه على أخذ الجعل عندما رقوا ذلك الرجل الذي لم يضيف، الذي قبيلته لم تضيف هؤلاء الصحابة، فلدغ سيدهم فبحثوا عن راق، فقال أحد الصحابة: إني والله راق، فرقاه بالفاتحة وكأنما نشط من عقال بعد لدغ العقرب. وقال وقرم النبي على ذلك، بل قال: اضربوا لي معكم بسهم. هل علمتم أن أحدا من الصحابة استدل بهذا على جواز اتخاذ الرقية مهنة؟ أبدا والله، والله لم يكن شيء من ذلك. لكن لو أخاك فرغ نفسه ويعني رقاك، فإن أهديت إليه شيئا باب المكارمة من باب من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه، فلا بأس بذلك. أما أن تفتح عيادة تتصف فيها آلاف الجوالين من الزيوت والمياه ويبيعها بتلك الأثمان الباهظة، فهؤلاء دجالون أفاكون، أكلة لأموال الناس بالباطل، فاحذروا منهم واحذروا من رقيتهم فإنها رقى فاسدة. فأنت إذا أردت أن ترقي أخاك ترقيه، لكن بدون فلوس، بدون شروط، بدون أن يكون هناك يعني سرادقات عيادات مفتوحة وزبائن يقبضون ثمن وآخرون يرتبون الناس وآخرون ثم يأتي هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل فينفخ نفخة ربما في الميكروفون وقال ها أنا قد رقيتكم جميعا. فانتبه عبد الله واحذروا من مثل هذا العمل وتوب إلى الله من هذه المهنة أيها الراقي الذي تسأل عن الحلال والحرام. نعم السؤال الأخير. نعم السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن هل على المعتمر طواف وداع؟ ليس على المعتمر طواف وداع، إذا طاف وسعى وقصر أو حلق فقد انتهت عمرته وليس عليه طواف وداع ولا أي أمور أخرى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.